الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه. ما بعد، فلنستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله من كتاب الله تعالى مع مختصر تفسير ابن كثير. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هذا السياق، نعم، هذا السياق الكريم، هذا السياق الكريم جاء في خلال ذكر مخالفات بني إسرائيل وما ذكره الله تعالى لهم من نعمه عليهم وكفرانهم بها وتعنتهم وما إلى ذلك مما ذكر. فجاء هذا السياق الكريم يعني بين ذكر بقية مخالفاتهم قبل أن تستكمل مخالفاتهم ومعاصيهم، جاء هذا فاصلا بين هذا وهذا على طريقة القرآن في تنويع الأساليب. ولهذا هنا بعد أن ذكر الله تعالى قصة البقرة التي جعلها الله تعالى آية لهم حيث يعني ذبحوها وأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بوحي من الله أن يضربوا القتيل بجزء منها فأحياه الله وأخبرهم، ووبخهم الله تعالى على ما آل إليه أمرهم من قسوة قلوبهم، جاء هذا السياق. ثم استأنف السياق ذكر معايبهم ومخالفاتهم أين؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، فقول الله تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هذا جاء داخل مخالفاتهم، فاتجه الخطاب إلى المسلمين، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال لهم بعد كل هذا الذي حصل منهم وبعد كل هذه المعاصي وهذا التفنن في التعنت وفي إنكار النعم وفي كتمان الحق، بعدها كل هذا تنتظرون أن يؤمنوا لكم. نبه إلى أمر، وهو أن الذي يكون يتلو عليه أن يقف، إذا أراد أن يقف هنا، مثلا إذا كان يقرأ أو يصلي بالناس يقف هنا بدل أن يقف عند وهم يعلمون وإذا لقوا، بدل أن يقف على، لأن إحنا عندنا رؤوس الأحزاب هذه، فبدل أن يقف هناك يقف هنا. فهذا سياق يبتدئ من هنا إلى قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم استأنف السياق فقال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. فهمتم كيف؟ وهذا الذي يعني يحيط بهذه الأمور يعني تنفعه كثيرا في إدراك معاني كتاب الله، لأنه يعرف كيف جاء هذا الكلام هنا. فهو هذه الآيات معترضة داخل ذكر الله تبارك وتعالى لهذا الذي سجل على بني إسرائيل. واضح كيف؟ الخطاب إذن للمؤمنين. وأفتطمعون أن يؤمنوا لكم. المؤمنون لماذا كانوا يطمعون في إيمان اليهود؟ لأنهم أهل كتاب وأنزل عليهم التوراة، ومن أكثر الرسالات اقترابا من شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التوراة، وإن كان هي مهيمنة عليها وناسخة لها. ولهذا كثيرا ما تجدون في كتاب الله تعالى ذكر رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. فكان المنتظر من بني إسرائيل ماذا؟ لكن ما آمن. إذن كون الإنسان يطمع في إيمان بني إسرائيل هذا من جانب النظر مقبول، ولكن بجانب الواقع ما هوش يعني مستبعد من جانب ما عرف عن بني إسرائيل من المخالفات ومن إنكار الحق ومن جحده ومن التكذيب ومن التعنت. فبالنظر إلى ما عرف عنهم لا ينتظر إيمانهم، ولكن بالنظر إلى كون كتابهم يعني أقرب، وكون كتابهم قد ذكرت فيه صفات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذكره موسى، هذا بالنظر إلى هذا إيمانهم منتظر، وبالنظر إلى الأمر الآخر، وهذا تنجم تقيسوه على بعض الأحوال في حياة الناس. يعني أحيانا ربما تجد الشخص الذي من المفروض أن تتعاون أنت معه لأن منهجه منهجك وعقيدتك هذا يخالف، فبالنظر إلى كون طريقته طريقتك وعقيدته عقيدتك ومسلكه مسلكك، ماذا تنتظر؟ تنتظر أن يوافقك، لكنك تجد عكس ذلك، لأن هناك موانع نفسية وموانع مصلحية وموانع ذاتية وحرص على النفوذ وعلى السيطرة وعلى كثرة الأتباع، فلا يستقيم حاله مع حالك. واضح؟ إذن لهذا قال أفتطمعون، والطمع هو أن الإنسان ينتظر شيئا، يأمل أن يحصل على شيء يتوقعه، فهو كالرجاء. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، معنى أن يصدقوكم، وفي الحقيقة إنما يصدقون رسالة الإسلام، ولكن لما كانت رسالة الإسلام عليها هؤلاء الناس المؤمنون يعني وصف الإيمان، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ كيف تطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وقد كان فريق منهم، وهؤلاء هم علماؤهم. انتبهوا إلى أنه ابتدأ بذكر علمائهم ومقدميهم وكبرائهم في العلم، ومن بعد ذكر عامتهم، فذكر أولا العلماء الخاص ثم ذكر العام. وين تذكر العام؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظن، فذكر علماءهم أولا. وإذا كان علماءهم يعني هم على ما ترون، فكيف بدهمائهم وعامته؟ إذا كان هؤلاء هم العلماء مقدموهم فكيف؟ إذا ذكرنا العلماء ثم ذكر العوام بعد، وين؟ ومنهم أميون. لهذا قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم مجموعة يسمعون كلام الله. هؤلاء سامعوا الوحي من موسى وتوارثه الذين أخذوه عن من سبقه، يسمعون كلام الله. فقيل إن المقصود بسماع كلام الله معناه أنهم يعني تلقوا الوحي من موسى. وقال فريق من المفسرين من أهل العلم إن المقصود بذلك عجيب، وهذا علي بن جرير ونصره، قال يسمعون، قال بأنهم هؤلاء المعني المذكورون هنا هم الذين حضروا مناجاة موسى عليه الصلاة والسلام لربه، ومع ذلك انقلبوا. وهذا ما ذهب إلى ابن كثير وجمهور المفسرين على أن المقصود سمعوا الوحي من موسى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون، وإلا لقال غير ذلك، يسمعون كلام الله. كيف سمعوا؟ الله أعلم، لا ندري، بناء على هذا القول، والقول قول الجمهور معروف، كما تسمع أنت الوحي، كما سمع الصحابة مثلا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلاه عليه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم كيف يحرفونه؟ يحرفونه معناه يلجأون به إلى الحرف، والحرف هو الطرف. يعني هذا عوض اللي يكونوا في الجادة في الطريق نيشان في الطريق ذاتها الميتة يجعلون كلام الله محرفا، يعني كأنهم ينحون به نحو طرف. وشو الطرف؟ يعني جهة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، حرف معناه الطرف. بماذا؟ إما بالكتمان، والكتمان إذا كتم نسي كلام الله، وإما بالتبديل والتغيير، وإما بالتأويل وإخراجه عما عن ظاهره وعن معناه، وإما بالتحايل. هذا كله تحريف. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ما معنى وهم يعلمون؟ وهم يعلمون أنه محرر، ويقدمونه للناس كذلك. واضح؟ ثم قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وهذه الآية الثانية، هذه الآية وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، سبق نظيرها في المنافقين، فقيل إن هؤلاء اليهود كان منهم منافقون. وهذه الآية بعض أهل التفسير رحمهم الله يقول بأن هذه الآية يعني تبين موقف الناس من الإصلاح ومن الأمور الجديدة. كتجي أمور جديدة فيها شيء جديد، كاين بعض الناس ماذا يفعلون؟ يصيرون مترددين بين أن يستجيبوا لداعي الإصلاح وبين أن يتشبثوا بما تعودوا عليه. واش يديروا؟ ثم عندكم شيء يقولوا هنا؟ شكون اللي عنده مثل شعبي؟ يقولوا يقضبوا العصا. على كل حال عند الفتن ينبغي الإنسان أن يعتزل وأن يبتعد، لكن إذا كان الحق باين علاش تبقى أنت؟ إذن هذا الموقف يعني تمر به الأمم في المراحل الانتقالية، المجتمعات تمر به في المراحل الانتقالية بين عهد وعهد. اليهود كانوا في المدينة قاعدين، هما أهل الكتاب وهما اللي عندهم الوحي وهما جانبي. ذلك ولو كين ديروا إن انضممنا إليه قد لا ينجح، قد لا ينتصر، قد يغلب فنفقد. إيه سبحان الله، الحرص على المكانة خطير جدا، فنفقد مكانتنا. وإذا كان بقينا على ما كنا عليه ولم نستجب له ثاني يفوتنا الركب، القطار قلع. إذن كيديروا؟ فلهذا ترددوا، فكان لهم وجه ووجه. وإذا لقوا الذين آمنوا مؤمنون قالوا آمنا، هنا قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، وإذا لقوا الذين، وهنا قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا يعني ربما فريق منهم ممن يلتقي بالمؤمنين يحكي للمؤمنين بعض أسرارهم، قلهم في كتابنا كذا وكذا والذي جاء به نبيكم حق، سيقوله لهم ثم كراهم معهم باهي ديروا كراع فاش في القطار في المركب وكراع في الأرض. إذن يقولوا لهم ربما حدثوهم وبينوا لهم بأن ما جاء به نبيكم ليه يكسبونهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض ربما ذلك الخبر بلغ الفريق الآخر فلامهم، قال لهم لماذا تقولون لهم هذا؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، معناه يكون حجة عليكم. قيل في الدنيا لأن يقول هؤلاء اليهود قد اعترفوا بهذا الذي في كتابنا، أو يوم القيامة لأنهم يؤمنون هما بيوم القيامة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم يوبخونهم ويلومونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يعني سبحان الله، هؤلاء نزل عليهم الكتاب ويجهلون بأن الله يعلم كل شيء، ويجهل الذي قال الدليل ماذا؟ ليحاجوكم به والحال أنهم حتى ولو لم يخبروهم فإن الله يعلم بأنهم يكتمون الحق. ولهذا قال أولا يعلمون أن الله أولا يعلمون أولا يعلمون. هناك مشتو آفا تطمعون ومن بعد قال أولا يعلمون. أهل العلم يقولوا بلي هذه الهمزة مراها حرف عطف. وين هو العطف؟ الواو والفاء. قالوا بأن هناك محذوفا مقدرا لما قال ربي آفا تطمعون أن يؤمنوا لكم أغفلتم عن مخازيهم ومساوئهم فتطمعون أن يؤمنوا لكم. فذلك المعطوف عليه كأنه محذوف، يعني محذوف مقدر، يعني أغفلتم أجهلتم حالهم ومخازيهم وتعنتهم فتطمعون أن يؤمنوا لكم. وكذلك هنا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون. معنى هناك أيضا محذوف مقدر، وذلك العطف، ذلك حرف العطف راه يعطف ذلك المذكور بعده على المقدر قبله. واضح؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. علماء ومع ذلك يجهلون هذا الذي لا ينبغي أن يجهله، يعني العامي. طيب نشوف ماذا قال المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا المختصر. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمن لكم، أي ينقاد لكم بالطاعة، هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله. احنا عرفنا بأن التحريف يدخل فيه ضروب من الأمور هذه اللي ذكرناها، ثم يتأولونه على غير تأويله، يعني مثلا يصرفونه عن ظاهره، وهذا موجود حتى الآن عند فريق من المسلمين، لأن التأويل هذا يعني عنده ضوابط وعنده قواعد به يجوز إذا كان بمعنى التفسير طيب، لكن إذا بمعنى صرف الكلام عن ظاهره هذا له ضوابط عند أهل الأصول لا ينبغي أن يفعله الإنسان إلا بهذه الضوابط. قال يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه، أي فهموه، من فهموا أصله وفهموا ما هو الحق فيه، ومع ذلك من بعد ما عقلوه فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون. لأن الإنسان قد يتأول، ربما الإنسان يتأول ولكن لا يتأول عن قصد، وإنما يتأول لأنك كامل الناس يخطئون، العصمة للأنبياء، العالم يخطئ إذا كان خطأه قليلا، هذا لا يطعن في علمه، بس لا ينبغي أن يتأول قاصدا تحريف المعاني، لا أبدا، هذا إذا فعل هذا فهو فاسق، يقصد لي أعناق النصوص من أجل خدمة مصلحة دنيوية، هذا تحريف لكلام الله. وعليكم السلام ورحمة الله. قال وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. قال وهذا المقام شبيه بقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. سبحان الله، يعني من دواعي التحريف قسوة القلب. قسوة القلب، إذا رأيت من يحرف عرف اللي قلبه قاسي، إيش معناه؟ ما يخافش ربي. هاك شوف كيف قرنها الله تعالى، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هو نقض الميثاق، ونقض الميثاق لا يكون إلا بالتأويل والتحريف. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني كأنهم يبدلونه، يغيرون موقعه، يدل على معنى فيصرفونه إلى معنى آخر. يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن زيدين في قوله تعالى يسمعون كلام الله، ابن كثير على أن هذا السماع هو سماع الوحي وليس سماع حضور المناجات التي ذهب إليها الذي ذهب إليه ابن جرير ونصره بعض المفسرين، واستدل له بكونه سماع، والأصل في السماع الحقيقة سمعوا. كيف سمعوا؟ لا ندري. قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونها. قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما. كبعض المسلمين اليوم، يعني بعض المسلمين اليوم، وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يسمون الأشياء بغير اسمها، وهي الحاجة كي تسميها إذا كان هذا ربا وانت تسميه بيع، هذا غير اسم، انت بدلت له الاسم ورجع ربا على رب، فهمت كيف؟ هذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إذا تبايعتم بالعينة بالعينة، يبيع بالعينة يتحايل عليها ويردها بيع صحيح، هذا ثاني موجه. قال نعم، قال يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا، إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، هو محق يقول ها ويدضر، إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق، وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق، يعني هم كل واحد يعاملوه معاملة خاصة بحسب أهوائهم ومصالحهم. فقال الله لهم كما سبق أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، عن ابن عباس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة، ولكنه إليكم خاصة، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا، ليه؟ فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم، كما سيأتي في قول الله تعالى ولما جاءهم كتاب اللولى وقلا أجمعوا اللي صلوا التراويح يزيروا روحهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا في المدينة، فلما جاءهم ما عرفوا كان يقول سيأتي نبي ينصرنا بما معنا من الحق وسنقاتله نقاتلكم به معه، فلما جاء إذن قال لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي، وقد حتى هم لم يقروا بأنه نبي للعالمين غير هذه هم جعلوها كثيرة، تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فجهلوا هذه الصفة العظيمة من صفات الباري عز وجل، وهو أن علمه محيط بكل شيء. تفضل. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طيب، هذا إذن هذا السياق المتقدم فيما نسيته قول الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق يسمعون كلام الله، هذا في من؟ في علماء. وهذا الذي الآن لماذا قدم العلماء؟ أنه إذا كان العلماء ذاك موقفهم من رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بالعام؟ علماء العارفين، ولأن العامة تبع، عامتهم لمن تبع؟ للعلماء. لمن يتبعون؟ يعني أنت تكون محقا يكون شخص يعني حتى وما هوش عالم، إذا كان الناس ينزلونه منزلة كبيرة وعاش معهم كثير حتى وما هوش عالم العامة ما يتبعوكش أنت، لهذا يلغلك تصبر، إذا جئت بشيء حق يلغلك تصبر حتى تكبر بين ظهورهم وتشيب ويجربوك يعرفوك شوية لعل واحد منهم الله زوجي يتبعك، يلغلك تصبر التعابش ما تضايقش، لا ينبغي أن تضيق بك الأرض إذا لم يتبعك الناس، هذا هو الشأن. ولكن الضلال نتاعهم يتحمل وزره ذلك الذي يحرص على مصالحه، هذا يعانوا منه الناس يصبروا، مهمتك راك تدعو إلى الله فاصبر. فشوف بدأ بالعلماء ثم ثنى بالعامة، لأن الحقيقة أن الأصل هو إما عالم وإما عامي، وإن كان الله أعلم هناك واسطة، كاين واسطة، وهو أن الإنسان يكون يعني عنده فكر نير، يكون مطالع على أقوال أهل العلم يستطيع أن ينظر فيها. الصواب أن الاجتهاد يتجزأ، لكن هنا ذكر فريقين عالم متابع. ولكن نقول لكم حاجة هامة جدا، ما يليقش الإنسان اللي يكون تابع في الباطل يقول راني سالك، والله إن عرف الحق لا ينجو إلا أن يغفر الله له، لأن الله سبحانه وتعالى واش قال في هذا؟ قال عن يعني مضاعفة العذاب للمتبوعين، قالوا ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، يضاعف لهم العذاب هما المتبوعين لأنهم أضلوا الناس، ولكن حتى التابعين يضاعف لهم العذاب. ليه؟ لأنهم ضلوا، هم على ضلال واتبعوا الضالين من غير فحص ومن غير بحث لمجرد التقليد، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، واضح؟ يعني هذا الآية اللي في سورة الأعراف وكذلك الآية اللي في سورة الأحزاب، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا، لكن الجواب عنهم في سورة الأعراف. يعني إنسان إذا عارف المتبوع انتعى هذا، المتبوع انتعى هذا على باطل، كيف يتبعه وعاش معه سنوات؟ لا ينبغي، فما يسلكش، فهمت كيف؟ وقرأ كذلك في سورة السبأ، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم، أراه الجواب ثم روح اقرأ على روحك باش تشوف، وجد روحك للحساب، ولا يغني عنك تقول خلاص أنا راني علقتها في عنق فلان وجاوبني، والله لا ينفعك، والله لا ينفعك هذا إلا أن تكون قد عرفت بأنه صاحب علم. مش يقول كل من في المسجد راني نروح نستفتيه هذا يغني عني من الله شيئا، تتحوس غير على به تسلك من الورطة نتاعك أبدا. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيب منا، يعني هذا في عدة مواطن من القرآن. إذ تبرأ الذين اتبعوا، صحيح ذي في الكفار، صحيح ذي في الكفار، صح لا مانع من أن ينزع الناظر في كتاب الله بالآية التي كفر على المؤمنين ويقول على إيمانهم، والموحد يخرج من النار، هذا ما كان. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، فتكرى كنت برأت منا في الدنيا ما الآن فات الحال. نعم الأخلاء، نعم. إذن هذا السياق السابق كان في علمائهم، وهذا في الأميين. قال ومنهم أميون، اللي يقرأها يلقي شدد للميم مش راني يا سي علي ما شددت لها، تشددت لها فأنا راني نبه تشددت لها. ومنهم أميون، شدد الميم وشدد الياء اللي بغى يقرأ نيشان هنا قال أميون، أميون، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، هو الذي بعث في الأميين. ومنهم أميون ممن؟ من اليهود، من أهل الكتاب. ومنهم أميون، من هو الأمي؟ الأمي قال العلماء إما منسوب للأمة معناه العامة، كما العام منسوب له لا يعرف، الذي لا يعرف القراءة والكتاب هذا أم. ومنهم أميون، وقيل إنه المنسوب إلى الأم. ليه منسوب إلى الأم؟ معناه كأنه كما زاد راه قاعد، هو تعلم الحيل وتعلم البيع وتعلم الشراء وتعلم الضرب في الأرض، بصح ما كأنه قعد لا يعرف. وسيلة المعرفة ما هي؟ القراءة والكتابة. ما هي وسيلة المعرفة؟ القراءة والكتابة. آدم عليه الصلاة والسلام ما هي أول وسيلة اللي علمها ربي؟ الأسماء، علمه أسماء الأشياء، وعندما أسماء الأشياء هي بداية المعارف، هي بداية المعرفة، الإنسان يعرف أسماء الأشياء، هذه هذا ورق وهذا منبر وهذا مسمع وهكذا. فهؤلاء بقوا على الأصل، لا قراءة لا كتاب. ومنهم أميون، فمن الأمي العرب الأمية لم تكن عندهم عيبا وإن كان، والأمية في حد ذاتها ليست عيبا بذاتها، لأن الإنسان قد يكون أمي يكون خير من عالم، يكون خير من عالم، لأن العبرة ما هيش غير القراءة والكتابة وسيلة إلى المعارف، ولا يستغني عنها البشر، ولكن إذا كانت وسيلة إلى باطلين فلا يعتدوا بها. إذا كانت وسيلة إلى باطل ماش فيها فايدة. ولذلك أغنى الله محمدا صلى الله عليه وسلم عن القراءة والكتابة، لكن أميته كانت معجزة، أما الأمية في غيره فإنها نقص، ولكن ذلك النقص إذا قوبل بنقص المضمون لم يكن نقصا. ولهذا جئت الإنسان صالح لا يقرأ ولا يكتب، هذا خير من أعظم عالم في الدنيا اليوم كافر، والله لا يساوي بينه وبينه كما بين السماء. فأمية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت معجزة، أمر خارق العادة، لأنها كانت دليلا على أن هذه الكتابة من عند الله، كما قال سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وعندما قالوا فلانا يعلمه شرد عليهم القرآن، سبحان الله، بل تحسبوش هذا الأمور تاع الإعلام غير ذروك، قال كلام رد عليه، قال رد عليه موجود، قال ولقد نعلمه. يا سبحان الله، وذا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن سيرا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فكان الرد لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان يعلمه، وهذا عجمي وهذا لسان عربي مبين. إذن هذه الأمية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت معجزة، وهي في غيره نقص. وقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا ليس على عمومه، بل المقصود في أمور العبادات في توقيتنا نعتمد على الظواهر التي جعلها الله علامة على أوقات العبادات، بداية الشهر، نهايته، طلوع الشمس، زوال العصر إلى آخره، واضح كيف؟ هذا المقصود، نحن أمة أمية. أليس هذا؟ أنا أعرف بعض الوزراء رحمهم الله تبارك وتعالى كان يرد هذا الحديث، الله يرحمه ويغفر له، إنسان طيب وإنسان نشط، لكنه كان هذا الحديث لا يعجبه. لماذا لا يعجبه؟ يعني لم يفهمه، على لا سيما أن بعض الشراح حتى الذين تصدوا لشرح البخاري قالوا فيه كلاما موهما، هذا الحديث ليس معناه، كيف هذا؟ ورب يقول يا الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسلم اكتبوا، وكيف هو وربنا عز وجل يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا مقبلا في ضلال مبين، وكيف وأول ما نزل اقرأ لكن تلك القراءة باسم ربك، أما قراءة تقع باسم الشيطان فهذه كلا قراءة. وانا نتعجب هذو الايام بعض الاخوان الذين كانوا يشتغلون بالطب ويتكلموا على التغذية في المغرب جزاهم الله خيرا، حسبناهم غادي يقعدوا غير عند الكلام على التغذية وعلى الطب، حتى دخلوا هنا قال لك هذا الناس اللي راهم يبدلوا في جلاليبهم وكل يوم يظهر لك في قشابية وخاطيهم وعلماء الطبيعة هم للعلماء. يا رجل انت الله يهديك لو كان قعدت لك في الطب وفي التغذية وريحت لك روحك، وكما يقولوا عندنا العام جمع على ثمينك، الناس قاعدة تعذب في الدعوة إلى الله وقاعدة وانت قاعد ثم تنتقد فيهم، وأردت أن تجعل من علماء التغذية وعلماء الطبيعة هم العلماء. هؤلاء العلماء في أمور الدنيا، فإن اكتسبوا المعارف الشرعية التي تجعلهم يصرفون علومهم لخدمة دينهم فعلى العين والرأس، أما إن بتوا الصلة بين علوم الكون وعلوم الشرعي، صحيح هذه علوم ولكننا هذه العلوم ينبغي أن تسخر لخدمة أعظم ما خلق الله الخلق له. ومع الأسف لا أريد أن أسمي هذا الشخص، وكان نافعا في كلامه على علم التغذية وعلى المرض ذاك الذي جاء، ثم بعد ذلك منذ بعض الحصص سمعنا لا كلام الله كلام لا ينبغي، قال هذا أنا لا أتبع الألباني. من قال لك تبع الألباني؟ تبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والألباني عالم سبحان الحكيم العليم. الإنسان يبقى في اختصاصه، من تكلم في غير فنه أتى بالعجيب. ساقنا إلى هذا كون كتاب ربنا سبحانه وتعالى في هذا السياق الكريم قد ذكر علماءهم، ثم ذكر الأميين عامتهم كما نسموهم نحن، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الأماني قيل إنها مجرد القراءات، يعرفوا يقرأ يعني يقرأ، ولكنه يقرأ لكنه لا يجتهد في فهم شيء، لا يجتهد. وقيل إنها الظنون والتخرصات والخيالات التي يعني والاعتقادات التي تسري إلى عقولهم، وما هي بحقائق، وما هي بحقائق. بعض أهل العلم يقول كلمة يعني في هذا هي كلمة قصيرة، يقول وهذا دأب الأمم الضالة، الضالة عن شرعها، الضالة عن شرعها. ما هو هذا؟ أن تعتقد ما لها من العوائد والرسوم والمواسم شرعا، تجعل ما لها من العوائد والرسوم والمواسم شرعا. هكذا كان شأن العوام هؤلاء الذين قال الله عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. إما أنه يقرأ ولكنه لا يفهم. صحيح المؤمن يؤجر على تلاوة كتاب الله ولو لم يفهمه، لكن ليس معنى هذا أنه لا يسعى في الفهم. فكيف إذا كان يعرف من دينه خرافات وأوهام وأساطير ورسوم ومواسم؟ هذا لا ينتفع بكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء، قال من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك أحسن دين مسلم وجهه لله وحسن. لا، إلى أن قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ما تظنوش بأن ربنا عز وجل عندما ذم بني إسرائيل بأن منهم أميين ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أننا ما فيناش، فينا نحن أيضا أميون ويجادلوا بالباطل ويتشبثوا غير برسوم ولم يعرفوا حقيقة دينهم، ويصعب أن تنقلهم مما هم فيه إلى غيره. ولكن منهم أيضا من رزقهم الله سلامة القلب فأقبلوا على الخير وعلى الحق، هكذا؟ فما تظنوش هذا غير فيه. ولهذا الآن أعظم الأمم تلاوة لما نزل من السماء، وإن كان ما نزل من السماء يحرف، هم المسلمون، ولله يشك أحد في هذا، ولكن أعظم ولكنهم أيضا معظمهم مفرطون في إقامته، معظمهم مفرطون في إقامتي. وأذكر لكم شيئا هنا للمناسبة، وهو أنني فرحت أيما فرح عندما علمت، وأنا عندما أرى شميعة إضاءة صغيرة فيها في هذا الظلام الدامس في الدول الإسلامية بسبب البعد عن الشرع، عندما أرى أمر بسيط أفرح، والله ابتهجت. وهو أنني علمت أن وزارة التربية لا تكتفي في المستقبل في بعض الأطوار التعليمية بمجرد كتابة الآية، بل اشترطت أن تحفظ. أنوه بهذا الفعل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فاتحة خير وفاتحة عهد جديد للعناية بكتاب الله. وأمر آخر أسجله أيضا، وهو أن بعض جامعاتنا في تخصص لا أذكره له صلة بعلوم القرآن فيما أحسبه، في هذه السنة صنعت شيئا سمعت به وحدثت به فابتهجت وفرحت، وهو أنها كان من جملة المواد التي امتحن فيها الناس أن طولب الممتحنون بكتابة ثمنين من القرآن برسم القرآن مع أسئلة تتعلق بذينك الثمنين. فهذا أيضا مما أسعدني، هذه بشائر وإن كانت قليلة، صحنا عدنا طموح إلى الكثير، بس عندما نسمع بالقليل نوه به ونقول لهؤلاء الذين اتخذوا هذه القرارات زيدوا الأمة من الخير، ارجعوا بها إلى ما ينبغي أن ترجع إليه من التمسك بدينها، وأعظم ذلك أن تتمسك بكتاب ربها. طيب بعد هذا نرجع، قال الله تعالى ومنهم أميون زيد لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هذه إشارة، القرآن ليس كتاب تاريخ، ولكن تجد فيه إشارات. اليهود كان بينهم التوراة ثم ضاع نتيجة حروبهم وتنقلاتهم وما اعتراهم من الغزو ثم انتصارهم أحيانا وهزيمتهم، هذا كله أدى إلى أن كتابهم ضاع، ثم بعد ذلك أرادوا أن يجمعوه فما وجدوا أصولا ثابتة، فماذا صنعوا؟ أخذوا يجمعون ما تمكنوا منه، ولكنه كان قد بدل وغير وحرف فجمعوا هذا الذي بين أيديهم. ولهذا هذه الكتب التي بين أيديهم يعني حتى قبل أن يتعمدوا تحريفها كان فيها الحق والباطل، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن مسلمون، فما علمنا صدقه بكتاب ربنا وسنة نبينا صدقناه، وما علمنا كذبه به ما كذبناه، وما لم نعلم أمسكنا. ولهذا هذا فيه إشارة إلى هذا، ومن قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، لم يكتفوا بذلك الذي جمعوه في أول الأمر وهو ليس في كثير منه ليس موثوقا به، بل صنعوا من عندهم أشياء، فهذا إشارة إليها. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ويل لهم معنى كلمة عذاب دعاء عليهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليه؟ لينالوا به مكسبا دنيويا، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وكل متاع الدنيا ثمن قليل، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع. فكانوا إذن يكتبون أشياء وينسبونها إلى كتاب الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم من ذلك الذي يأخذونه في مقابل ما يزورونه ويكذبونه، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. ونقل القائل ذلك البيت الذي تعلمونه، ذلك البيت الذي تعلمونه هنا كل يحفظه، من يحفظه لم يحضرني كاش قاعد يتذكر بيت له يعني عنده مناسبة هنا، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الظهر، وإن كان الذي يبقيه الله سبحانه وتعالى، وما من كاتب إلا سيفنا ويبقي الظهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. صحيح كون الإنسان، كون هؤلاء الناس كذبوا على الله وكتبوا كتابا ونسبوه إلى الله تعالى، هذا أعظم العظائم وأكبر الكبائر، ولكن كل من كتب باطلا فأيضا هو من جنس هذا العمل، من جنس هذا العمل. كل إنسان مثلا يعمد إلى نص شرعي ويشرحه بهواه، هذا الحقيقة كتب. كونه يكتب باطلا حتى ولو لم يكن شرحا لنص فكذلك. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الظهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وقال الآخر، هذه أبيات لها صلة بما نحن فيه، كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا ستجزى بمثله وإن عملت شرا علي حسابها. ليحذر الإنسان أن يكتب، الإنسان أن يكتب شيئا يعني فيكون خادما عليه ملحقا به العذاب بعد موته، بدل أن يخلف وراءه ما يكون صدقة جارية يخلف وراءه ما كان سيئة وخطيئة جارية. ومثل الكتابة سجل صوت، والتسجيل الآن كثر، بكري كانت كتبة، كتبة بلك يزوروا عليك الناس، قال باللي هذه كتابته وما هي به، ما هي بها. أما الصوت رأى صوتك وصورتك يكون شاهدا عليك يوم القيامة، احذروا. نقرأ ما كتبه ابن كثير رحمه الله في هذا ونختم به إن شاء الله. يقول الله تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، قاله مجاهد. والأميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب، أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمي، لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، الشهر هكذا. بعض أهل العلم قال كان يخاطب هنا يا الناس وكانوا أميين، لا لا، حتى ولو كانوا أميين كم يوم كتبت الوحي أبدا. هذا الحديث هو المعنى تعالى اللي قلنا. وقال قال وهكذا الحديث، أي لا نفتقر. شوف ابن كثير وجه الحديث توجيه حسن جزاه الله تعالى كل خير، أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب، لأن هذا ظاهر. لأن ابن الشاطبي رحمه الله يقول: الشريعة أمية، الشريعة أمية، يعني هذا معنى الشريعة أمية، مش شريعة معنى لا يدخلها العقل والله لا يدخلها الكتابة، معنى في هذه الأمور أمية، جعلها الله لعموم الناس مش المختصين، مش للمختصين. ولهذا كيجي إنسان يقول لك ابن الشريعة الاختصاص، صحيح إحنا الآن الفلكيين يبين لك الوقت، ولكن ماكش ملزم، لست ملزما بذلك الوقت، لأن ذلك الوقت مثلا لما يدير لك الفجر هو يرصد الفجر في أول لحظاته بحيث يكون نقطة ضوء، أنت ماكش ملزم. لكن اسمح لي، إذا قلنا ماكش ملزم ماذا تصنع؟ هل تراقب الفجر؟ لا تراقبه، احتط للعبادة كما قلنا مرارا. عندما نقول بأن الفلكيين يرصدون الوقت في أول وقته، نحن لا نقصد أنك ملزم بمتابعتهم، ولكن كيف تصنع؟ إنك لا تراقب الوقت. عندما نقول بأن الزوال يرصدونه في أول وقته، وإحنا راقبنا الزوال لقيناه ربما الظل يكون حوالي يعني ربما سنتيمترين، ماذا تصنع أنت إذا؟ كاين إشكالية في كونك من جهة لست ملزما بذلك التوقيت، لكن هل أنت مثلا تراقب هذه الظواهر الطبيعية التي جعلها الله علامات على الأوقات بحيث تعتمد عليها؟ من منا يراقب؟ فهمنا المعنى ولا ما فهمناش؟ نحن لا نقول للناس إن هذه المواقيت ملزمة لكم بحيث إن من أكل بعدها أفطر في رمضان، ولكن نقول لهم بأن هذا هو المتأتي اليوم، فمن فعل غير ذلك فليفعل وليحتاطوا لدينهم ولا سيما الصلاة فيؤخروا بالقدر الذي بيناه مرارا. ربما هناك من لم يفهم، أنا كانت لي كلمة قلتها قبل هذا وأنا لا أقصد بها أن هذه الأوقات المبينة ملزمة، واضح؟ أنا ذكرتها على هامش هذه المسألة هذه. طيب ماذا قال هنا؟ قال وين توقفنا؟ قوله تعالى إلا أماني، قال ابن عباس قولا يقولونه بأفواههم كذبا، وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب، يختلقونه ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت، كيف قال؟ ما تغنيت ولا تمنيت، معنى الكذب رضي الله تعالى عنه، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقال ابن عباس وإنهم إلا يظنون، أي لا يدرون ما فيه وهم يجدون نبوتك بالظن. وقوله تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليل الآية، هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وعن ابن عباس فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم هم أحبار اليهود. وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال يا معشار المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمن قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. وقال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، كلها ثمن قليل. وقوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت. وقال الله وإياكم من شر كل ذي شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.